تفسير الآية 21 من سورة الصافات يقول تعالى: هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، أي يقال لهم من الله تعالى أو من الملائكة ومن المؤمنين، أو يقول بعضهم لبعض على سبيل التأنيب واللوم الشديد، وهو بالتأكيد سيكون نوعا من العذاب النفسي قبل الجسدي في النار، أن هذا هو اليوم الذي يفصل فيه الخالق الكريم، أي يحكم ويميز بين الناس ليعطي لكل صاحب حق حقه، بكل عدل دون أي ذرة ظلم، وهو اليوم الذي كنتم لا تصدقون حدوثه، فها هو قد جاء، فانتظروا إذا ما تستحقونه من عقاب على قدر شروركم ومفاسدكم وأضراركم التي فعلتموها في حياتكم الدنيا.